لكن لما يجي واحد آخر حاكم آخر يقول لا، الحكم ليس لله أصلا، طلع الداني داني مجني عليه مجني عليه، الحكم ليس لله أصلا، الحكم لغير الله تبارك وتعالى. هذا عليه يتنزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. كلام أهل العلم وكلام ابن عباس، وهذه الآية التي احتج بها الخوارج. ولذلك شوف ابن حزم قال الاستدلال بقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإن قال قائل فهل كل من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين يكون كافرا؟ قلنا لا، لأن الزاني مشاق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومتبع لغير سبيل المؤمنين، ومع ذلك قد دلت الأدلة على أنه ليس كافرا، وإنما الدليل في ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني شو بيقول لك؟ دي قصة اللي هي أدلة الخوارج التي احتج بها الخوارج على تكفير العاصي لله عز وجل. فبقول لك لا، مش دي اللي احنا بنستدل بيها، نحن نستدل بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. تفكرين الكلام ده ولا نقراه؟ ممكن نقراه بسرعة نخبيته. نقراه؟ أبو محمد صفحة 48، هنجيب الكلام من أوله عشان تبقى فاهم الكلام ماشي إزاي. والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، أما بالدعوة والافتراء فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو فتية أو فتية، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل إجماع تواترا تواتر أو نقل أحد، نقل إجماع تواتر إجماع ومتواتر كمان، لأن الإجماع منهما هو إجماع ثبت بخبر الآحاد فقط ومخالفه ليس كافرا، ومنه ما تواتر وهذا هو الايه الذي من خالفه كان كافرا ان كان في امر ظاهر. خلاص، الا ان من خالف الاجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو اظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الاجماع وعلى تكفير مخالفته برهان او مخالفه بقى برهان صحة قولنا قول الله تعالى، اللي هو برهان صحة قولنا أن من خالف الإجماع أو خالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أبو محمد هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك. فإن قال قائل واحد هيعترض علينا ويقول لك الله انت احتجيت بالآية على الكلام ده، طب ما هو الزاني مشاق للرسول ومتبع غير سبيل المؤمنين. خلي بالك، فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له وبالله تعالى التوفيق ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو محمد فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، لا يؤمنون يعني لا يستكملون الإيمان زي بيقول، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. الكلام كده يعني يحتمل أي معنى آخر؟ طيب، لكن القوم خلطوا عن قصد أو عن جهل بين هذين الأمرين. فيجي يقول لك أنت بتيجي تحتج بكلام كثير وتريد أن تنسبه إلى التناقض، مع أنه في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنكم الكافرون نقل كلام ابن عباس وطاووس ومجاهد وتلاميذ ابن عباس عموما، خدت بالك؟ لكن لا تناقض. ويجي في كلام الطبري الذي قرأناه الآن وفي كلام الشنقيطي وفي كلام كل من تكلم في هذه الأمور يقول لك لا لا لا لا لا, لا. أنت ما أنتش فاهم، مع أن القضيتين مختلفتان. إحنا اللي بنقول كده، العيال اللي في الشارع اللي بيعملوا كده شراب، لا، تعال شوف هو عمل ايه بقى في كلام الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ. خليك معايا في الفتوى دي حته حته. هو الدكتور سفر الحوالي فتى الله اسره شارح رساله تحكيم القوانين. طبعا احنا مش عايزين الشرح، احنا عايزين متن الفتوى نفسها. فانا حاطط خطوط على كلام الشيخ، هتلاقيني بألف الصفحات، يعني بتجاوز الشرح ومهتم بالايه؟ بنفس كلام الشيخ. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل. يبقى شوف هنا إيه بيقول لك؟ مناقضة ومعاندة. يوم يجي على كل يقول لك إيه؟ شوف بيقول إيه؟ مناقض معاند. ده هو بيقول إن اللي بيعمل سلة يبقى ده مناقض ومعاند، خدت بالك؟ مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفس وبالقسم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله، الآية التي جعلها خارج الأعمال من الشبهات. ولم يكتفي تعالى وتقدس منهم، لم يكتفي منهم بمجرد التحكيم للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يضيف إلى التحكيم عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم. يقول جل شأنه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والحرج الضيق، بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. ولم يكتفي تعالى ايضا هنا بهذين الامرين حتى يضم اليهما التسليم امرا ثالثا، هو ايه؟ التسليم. التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلونها هنا من اي تعلق للنفس بهذا الشيء ويسلم ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم. ولهذا أكد عز وجل ذلك بالمصدر المؤكد تسليما، ويسلم تسليما المبين، لأنه لا يكتفى هنا بالتسليم، أو المبين لأنه لا يكتفى هنا بالتسليم، بل لا بد من التسليم المطلق. وتأمل ما في هذه الآية الأولى، وتأملنا في الآية الأولى وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف ذكر النكرة؟ يعني تأمل كيف ذكر النكرة اللي هي إيه؟ فإن تنازعتم في إيه؟ شيء، أي شيء. كيف ذكر النكرة في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: فإن تنازعتم، المفيد بالعموم، يعني النكرة في سياق الشرط أو النفي تفيد الإيه أو النهي؟ تفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر. الله، بشرطه. يعني اذا الكلام بتاع الراجل رحمه الله ماشي مع كلام الاستاذ سيد قطب. واحد اخوانا بعيد لورا الان بيقول ان هذا هذا الآخر يقول لهم إن سيد قطب يقول إن القرآن مخلوق. فالأخ بيسألني فما قولك في ذلك؟ أولا أنا أردك إلى تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ثانيا حيث أعلن الشيخ إعلانا واضحا أنه تراجع عن ذلك. ثانيا لست بصدد الدفاع عن الأستاذ سيد قطب رحمه الله فقد أفضى إلى ما قدم، لكن القوم قالوا إنه كان صاحب عقيدة فاسدة، ولما كان صاحب عقيدة فاسدة فلا ينبغي أن يؤخذ منه شيء في أمور الاعتقاد، فهو الذي ابتكر نظرية التكفير خدت بالك، وحمل هذه الآيات على المعاني التي حملها عليها الخوارج. فإحنا بنقول لا، العدل والإنصاف يقتضي منا أن نقول، لأنهم بعد أن فعلوا هذا نسبوا كل من تكلم في هذه القضايا إلى القطبية فقالوا القطبيين أو القطبيون، كما قال أهل الضلال قديما الوهابيون إنكارا ومحاربة لدعوة التوحيد. فكذلك هذه دعوة، دعوة للتوحيد بتوحيد الله عز وجل القطبيون تنفيرا عنهم ومهاجمة لهم. فأنا لست بصدد الدفاع عن الأستاذ سيد قطب، الله عز وجل قد يعني علم ما أراد سيد قطب، لكن أحيلك من باب الإنصاف على تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد في الظلال، حيث أن سيد قطب رحمه الله قد تراجع عن هذا المعنى. نعود إلى ما كنا فيه، فيما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا، ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال جل شأنه ذلك خير، ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير، فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض عاجلا وآجلا. ثم قال ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة في الدنيا والآخرة، أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فيفيد أن الرد إلى غير الرسول بدم اللي جاي دي الرسول عليه السلام هو الخير المحض، فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، عكس ما يقوله المنافقون إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل بضرورتهم إلى التحاكم إليه. يقول لك لا، ما أصل العالم النهاردة يحتاج إلى هذا، إلى هذه القوانين، وبعضهم يقول إن الشريعة جاءت ناقصة، جاءت ناقصة. الطوفي، الطوفي هذا الحنبلي يقول إن الشريعة جاءت ناقصة، عنده خلل في الاعتقاد والعياذ بالله. وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، محض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. إن هذا لازم لهم، إن هذا لازم لهم. وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم فيما شجر، يعني الذي شجر بينهم، فما اسم الموصول؟ طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن اسم الموصول اللي هو ما مع صلته ما شجر من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم، وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع كما أنه من ناحية القدر، من ناحية الإيه؟ القدر. فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير، الكل ينبغي أن نتحاكم فيه إلى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير، وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن قوله عز وجل يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه خلي بالك بقى، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان في قلب عبد أصلا. مش ده كلام الشيخ سيد قطب؟ فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقط لا بخلافه، ده من حق كل أحد وواجب على كل أحد، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم غيره، يعني أقول لك تعالى أنت أنا مختلف معك تعالى نتحاكم، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. الكلام يا أخوانا هنا في طلاسم ولا واضح؟ طيب وتأمل قوله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به. تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد. فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه، انت متعبد بالكفر بالطاغوت لا بتحكيم الطاغوت. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ثم تأمل قوله: ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. كيف دل على ان ذلك ضلال؟ وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى، يرونه من الهدى مع انه ايه؟ ضلال. كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان ويريد الشيطان، عكس ما يتصوره القانونيون من بعدهم من الشيطان. يقول لك احنا مالناش دعوة بالشيطان، احنا ماشيين على العدل، انا بحكم القانون مفيش معرفش اما خميني. عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم من الشيطان، وأنه فيه مصلحة الإنسان، وأنه فيه مصلحة، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان، ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام معزولا من هذا الوصف ومنحا عن هذا الشأن سبحان الله. وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس ومقررا ابتغاءهم أحكاما جاهلية وموضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية الكريمة، فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، إما أن يكون حكم الله أو حكم الإيه؟ الجاهلية. وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالا. ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد، كفروا بالله عز وجل خلاص، لكن ده يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون إيه؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت.

لما جه عند الايات دي بقى فلا ربي ومن لم يحكم ما انزل الله، خلي بالك بقى عشان التدليس والضلال هيبدا من هذا الموضع. فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا، ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا، اما كفر عمل واما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر، اما كفر اعتقاد ناقل عن الملة واما كفر عمل لا ينقل عن الملة. ده بنقل مين؟ خالد العمال يقول لك ان ايه، ان انا سألت الشيخ ابن جبريل فقال ان الشيخ محمد ابن ابراهيم قال الشيخ عنده تفصيل، سأله قال له ايه بالضبط والتفصيل ده ايه بالضبط الذي ذكره ابن جبريل ليس مذكورا، ونحن نقرأ كتبا ألفها مدلسون، مما يدل على شدة التدليس. ان هو بيقول لك الله التفصيل الذي ذكره ابن جبريل ولا ندري ما هو، بيقول لك ان التفصيل ده نفسه موجود في فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم، وكأن الرجل يعتمد على ان القوم لا يراجعون كتب اهل العلم. اي نقل ينبغي ان تكون حريصا وانت تقرأ اي نقل، لان شوف الشيخ محمد بن ابراهيم ذكر هذه التقسيمة قال وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، شوف بقى التفصيل، أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي. يبقى نقول الشيخ محمد بن إبراهيم هنا بيبطل أقوال العلماء، ولا ذكر محل الشاهد من كلام ابن عباس وذكر مذهب الطبري كما فعل صاحب نواقض الإيمان بالضبط وهي رسالة الدكتوراه. وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، إن اللون ده من ألوان الكفر، كفر اعتقاد كفر أكبر مخرج من الملة. فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. يبقى نلمس واحد، أن يعتقد عدم أحقية الله. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. واضح؟ يعني لا تفين حكم ربنا لكن الحكم الأحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. يعني يقول لك حكم القانون الوضعي ده أحسن من حكم الله مطلقا، أو يقول لك في الحوادث الجديدة التي حدثت هذه حكم القانون الوضعي فيها أحسن من حكم الله. واضح؟ إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد للمسلم من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حشالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك. علم ذلك من علمه، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. وبعدين راح جايب شبهة، كل واحد من دول راح قايل لك ويقول لك والله ابن القيم أصحاب آلام موقعين قال الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والعوائد وما إلى ذلك، ويرد ابن كلاما لا يدري حقيقته، لا يعرف حقيقته. الفتوى بتتغير يعني الحكم الشرعي هو اللي بيتغير ولا مناطات الحكم؟ وإن اغتاظ هؤلاء من كلمة المناطات دي كلمة شرعية، المناط هو إيه يا إخوانا؟ العلم. سبحان الله العظيم. يعني ميجي واحد مثلا يقول الزوجة طب انت تبقى طارق لو انا تلت لحمة، والناس دول في البلد دي بيعتبروا ان كلمة لحمة دي بتشمل لحوم الانعام ولحوم الطيور ولحوم البحار، اللحوم اللحمة طرية. يبقى هنا لو اكل ايا من هذه اللحوم يقع الطلاق، لكن لو قال هذه الكلمة رجل من بلد يعتبر ان اللحم هو لحم الأبقار والإبل والغنم، لكن لحم الطيور ده حاجة ثانية ولحم الأسماك ده حاجة ثالثة، فلو قلت الإيطالي لو أنا أكلت لحمة وأكل دجاجا لا يقع الطلاق. ده معنى تغير الإيه؟ الفترة بتغير الزمان والعوائد وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفترة بتغير الأحوال ما ظنه من قبل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها. الكلمة دي تلاقي كل واحد من العلمانيين وغيرهم قال ابن القيم في إعلام الموقعين كذا، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون بذلك الكلم عن مواضعه. وحينئذ يقول لك بلام هم بقى فهموا الكلام على المعنى ده، وحينئذ معنى أي فمعنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. معنا يا اخوانا، ومن المعلوم ان ارباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، هم دول بيراعوا المعاني الشرعية او الاصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح، المصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. والواقع إيه؟ أصدق شاهد، لأن دراسة الواقع الشق الثاني من شقين إيه؟ الفتوى. الفتوى معرفة بالحكم الشرعي ومعرفة بالواقع الذي سينزل عليه هذا الايه؟ هذا الحكم. ده بيسموها تحقيق المناط. النوع الثالث، يبقى النوع الثاني ايه يا اخوانا؟ النوع الاول من اعتقد عدم احقية الله عز وجل في الحكم. الثاني اعتقد الاحقية لكن اعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله، اما مطلقا او بالنسبة لما استجد من الايه؟ من الحوادث. النوع الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله، يبقى ده سبب من الخلق المخلوق مش كده؟ يعتقد أنه إيه؟ مثله. فيقول فهذا كالنوعين، يقول الشيخ يعني فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق

فكذلك يجب ألا يرضخوا وألا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم، دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، اللي بيقول عليه في البلاد الآن يقول لك سلو بلدنا كده، احنا عم الشيخ عندنا النساء ما تورث، احنا بنورث النساء، او يقول لك النسوان عندنا ما ياخدوش في الطين. عندكم مين؟ معشر الكفرة ولا معشر المسلمين؟ ان كنتم معشر المؤمنين فمعشر المؤمنين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون، كاتب تحصل على الصواب، يحضون على التحاكم اليه عند التنازع بقاء على احكام الجاهلية واعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة الا بالله. ده نمر الستة يا اخوان. خلص كده القسم الاول. واما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما انزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم ان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية: كفر دون كفر، وقوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله. يبقى ده اللي احنا فاهمينه ولا مش ده اللي احنا فاهمينه؟ على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من أكبر الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهت فتوى الشيخ رحمه الله. قل لي بالله عليك، ايه التفصيل اللي ناقص في الفتوى دي؟ ايه التفصيل؟ وبعدين هل الكلام اللي انا بقول لك والحق ان فتوى الشيخ نفسها تدل على تفصيل وروح نائل المقدمة، ويسيب بقى التفصيل اللي ذكره الشيخ؟ ارأيتم تدليسا اقبح من هذا التدليس؟ ده وجه تدليس التسوية الذي هو شر انواع التدليس. يجيب كلمتين ويروح ايه حذف الايه الباقي، ومعتمد على انك لا تراجع. تدليس ده يا اخوانا ده مش تدليس، بعد لما يجي يقول لك والحق ان الفتوى تدل على هذا التفصيل، ويروح جايب لك كلام موهم بان الكلام ده هو الذي تدور عليه او هو المحور الذي تدور عليه الرساله. ويتضح من فتوى الشيخ ان الشيخ في نفس القضيه قضيتنا يتكلم كلاما عظيما ويحتج بنفس الادله. فلا وربك لا يؤمنون، ألم تر إلى الذين يزعمون. طيب، يبقى احنا نقف بعد ذلك على فتوى الشيخ ابن عثيمين، ثم نقرأ بعد ذلك. خلي بالك أنا ساعة ما جبت الشبهة اللي هو ذكر أنها شبهة، فلا وربك لا يؤمنون، قلت ثم نقل كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية وكلام في من تفسير السعدي، الكلام ده سنعود اليه في وقت بعد ان ايه نقرا كلام اهل العلم عشان نشوف بس، لان هو مفيش شيء معاه زي ما عمل علي حسن على الحبيب بالضبط. اي كلمه جحود موجوده في اي كتاب يروح ناقلها ويحذف الباقي. المهم ان كلمه جحود يروح كاتبها لك بخط ايد، واخد بالك؟ وبعد كده يقول لك ان احنا لا احنا ما بنقولش الجحود بس، احنا بنقول اقسام وروح راس التقسيمه في الاول. شوف هنا في الفتوى دي الشيخ ان الكفر الاعتقاد ناقل عن المله والعمل غير ناقل عنها. يعني ايه؟ مش فاهم. الشيخ محمد بن ابراهيم القسم الثاني يا اخواننا اللي هو بيقول لك ان يحكم في قضيه بشهوه او رشوه او قرابه او ما الى ذلك، هيعمل ايه؟ هيحيد عن حكم الله عز وجل الذي يعلم انه حكم الله تبارك وتعالى، هيحيد عن الحكم. لكن هو ملزم بتطبيق الشريعه في الظاهر ولا مش ملزم؟ ملزم، ملزم بتطبيق الشريعه. لكن اللي احنا بنتكلم فيه هذا القسم الذي يتكلم فيه هو من يقول الحكم عندي اصلا بالقانون الفرنسي، بالقانون الفرنسي. ها ان هو قال الكفر العملي اصغر. ايه خالص ويدل ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر، اما كفر اعتقاد ناقل عن الملة واما كفر عمل لا ينقل عن الملة. هو جعل هذا من اقسام حكم، من اقسام كفر الاعتقاد، زي ما عمل ابن عثيمين. ابن عثيمين قال لك لما يخليها تشريع عام حتى في جزئيه واحده من جزئيات الشريعه، يخليها تشريعا عاما، يبقى هذا يدل على اعتقاده. اصل كلمه اعتقاد دي انت لو قلت ان كلمه اعتقاد يبقى ابواب الرده دي تبطل. انما لما يجي تشوف مثلا في كتاب الشريعه للاجري حين امطرت السماء فقال رجل متهكما نشر او نثر الخراز حبه، نثر الخراز حبه، فبكى رجل من المسلمين واقتاده الى السلطان واقيم عليه حد الرده لانه تهكم على الله عز وجل واستهزأ به. هذا في كتاب الشريعه للاجري، انت واخد بالك؟ هو هنا نفسه الشيخ ابن عثيمين جعل هذا القسم من اقسام كفر الاعتقاد، ولا مشاحة في الاصطلاح. كل واحد يقول لك مع ان هذا ترك مجرد ومجرد الترك، الثاني يقول لك لا ما هو ترك هذا وعدل عن حكم الله الى حكم غيره، دليل على عدم الرضا، على انه لا يعتقد حكم الرسول عليه الصلاة والسلام او وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، انت اخبرك؟ لكن احنا المهم عندنا الحكم في نفس المسألة. شوف هو هنا وهو بيأصل ساعة ما بيعيش بيدخل على الابواب التي اراد، يقول هنا ايه صفحة 6 مهمة قبل الخوض فيما ترك هذا البحث الصمم، لابد ان نكون على ذكر من عدة حقائق وقواعد شرعية، اهمها القاعدة الاولى، خلي بالك بقى ان المسلم لا يكفر الا اذا جحد معلومة من الدين بالضرورة، او لم يلتزم به عنادا او استكبارا او استهتارا، او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. القاعدة دي كده صحيحة ان المسلم لا يكفر الا بهذا؟ ممكن تكون صحيحة عند قائلها، لكن لما نيجي نتكلم عند اهل السنة والصحابة وغيرهم تبقى القاعدة دي صحيحة؟ أم أنهم اختلفوا في التكفير بترك أي مبنى من مباني الإسلام، وجمهور السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة مثلا؟ يبقى القاعدة دي إن كانت قاعدة عنده خلاص هو حر. أما أن يعزو هذا إلى أهل السنة والجماعة فلا، فلا. نفس الكلام اللي هو نقله من قبل عن ابن عبد البر والذي يوافق كلام ابن حزم وغيره، فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له كتاب أو سنة. دليل لا مدفع له كتاب أو سنة. مش ده نفس كلام ابن حزم يا أخوانا؟ معانا ولا تعبتوا؟ على كل حال احنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وموعدنا إلى الخميس القادم بإذن الله تعالى. وأرجو من إخواننا ألا يستوقفوني، العربية بتاعتي كانت في عمرة ومفروض إن أنا أروح أستلمها، الراجل هي في الساعة 10 وأجازته يوم الجمعة. ها؟ ربنا يكرمك.